إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الطريق إلى الله عز وجل، والذي هو أشبه ما يكون بصراط الآخرة، فإن خطواتك في الدنيا هي التي ستكون على الصراط، على جسر جهنم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه الحقيقة، أن خطواتك في الدنيا هي التي ستكون على صراط الآخرة، في الحديث الذي رواه رزين والإمام أحمد والبزار مختصرا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السوران أبواب، وعليهما سطور، وداع يدعو في أول الصراط، وداع يدعو على الصراط. فكلما جاء الإنسان يمضي على هذا الصراط، فالتفت يمنى أو يسرى إلى تلك الأبواب التي عليها هذه السطور، جاءه الداعي الذي على الصراط فيقول له: ويحك، لا تفتح، إنك إن تفتح تلج. إياك والفتن التي تحوم بك يمنة ويسرى، التي تحتف بك في هذا الزمان. امضي على صراط مستقيم، إنه لا يصل ملتفت كما يقول أهل العلم، وإنما شعار المؤمنين في هذه الحياة: ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. هل تفهم هذا المعنى؟ أننا اليوم لو جسدنا ما صنعنا من أعمال في يومنا هذا، كأنه خطوة على الصراط. تمضي خطوة، فإذا هذا اليوم قد تعثرت، وإذا مخالفاتك أكثر من رصيد الصالحات، فإنها عثرة على الصراط، وصراط الآخرة عليه كلالي تتخطف أرجل الناس، وعليه شوك السعدان. فهكذا تمضي على تلك الفتن تتخطفك فتزل فتتمسك بالصراط، لأنك إن تفلت وعثرت فإنها قعر جهنم. فتخيل أن حياتنا كهذا الخط البياني، نمضي هكذا فنسير شيئا ما، ثم بعد ذلك نتعثر، ثم نقوم، ثم نتعثر، وهكذا. تخيلها لو على الصراط يومها كيف يكون الحال، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. سلم يا رب سلم. هذا يبين لك خطورة ما يحوم بك من فتن حتى لا تقع وتتعثر. فكيف السبيل؟ لما تدارسنا سورة الكهف قلنا أن السورة فيها 4 قصص، كل قصة تمثل لك مرحلة عادة ستمر بها. كانت المرحلة الأولى مرحلة الاستضعاف التي جاءت في قصة أهل الكهف، ثم كان بعدها قصة صاحب الجنتين، وبينهما ربط القرآن بمرحلة القنطرة بين المرحلتين، وسميناها مرحلة الأعداء 3. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. 3 أشياء لا بد أن تتخذها عدوا: الغفلة واتباع الهوى والتسويف، تسويف الطاعات وتسويف القربات وتسويف التوبة. هذه 3 كانت بين المرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة استضعاف وقهر، مرحلة وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ثم جاءت المرحلة الثانية مرحلة صراع المفاهيم، صراع الدنيا والآخرة، وهي مرحلة صاحب الجنتين. صراع الدنيا، الرجل الذي تكبر بدنياه وظن أنها لن تبيد أبدا، فكان من عاقبة ذلك بعد أن بين له صاحبه حقيقة هذه الحياة، حقيقة هذه الدنيا، فكان العقاب من الله تبارك وتعالى. بعدها جاءت قصة موسى والخضر، وبينهما تكلم القرآن عن الفتن وحددها في 3 أنواع. الفتنة الأولى هي فتنة المحيا والممات التي كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مأثور في صلاته. والفتنة الثانية فتنة الشيطان، والفتنة الثالثة فتنة القلب. هل تدرون ما معنى الفتنة؟ الفتنة أشد الاختبار وأشد ابتلاء، والفتنة تكون بالخير وتكون بالشر، ونبلوهم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هكذا يفتن بخيرات ويفتن بشرور ومصائب وابتلاءات. الفتنة تأتي بمعنى العذاب، ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا عذابكم. الفتنة تأتي بمعنى الانبهار والإعجاب بالشيء حتى يلوث على الإنسان أفكاره ومعتقداته، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الفتنة تأتي بمعنى الضلال، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالفتنة تأتي بهذه المعاني كما دل عليها القرآن، ونحن في الطريق معرضون لمثل هذا كله. اسمع للقرآن وهو يحدثنا الحديث عن الفتنة فيقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الفتنة الأولى، فتنة المحيا، فتنة الدنيا. فقال لك هذا شأنها كما بين في أول السورة لما تذكرناها وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. حقيقتها أي شيء؟ ضرب مثلا بإنسان مثلا يجمع المال، المال فوق المال، يريد شراء كذا والاستمتاع بكذا وكذا من الدنيا، كشأن هذا الزارع الذي زرع تلك الأرض حتى أينعت واخضرت الأرض بهذا المحصول، ثم ما هو إلا لحظات وفني هذا كله، فإما هلك محصوله وإما حصد وانتهت القضية. هذه هي الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم ضرب لك المثال أنواع الفتن، وبين لك المال، البنون، زينة الحياة الدنيا والباقيات، فقال لك حتى تخرج من الفتنة وازن وقارن بين هذين. أنت تميل إلى مثل هذه الزينة التي هي شيء مستعار، ليست شيئا أصليا. المال، البنون، زينة ليست نعيما حقيقيا، لأنه يزول يفنى مهما افتتنت وأعجبت به، زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لما لا توازن الطريق للخروج من فتنة الدنيا؟ في الأول قارن، وحين تقارن ستعرف أن هذا نعيم دائم وأن هذا نعيم زائل، أن هذا نعيم منغص وأن هذا هو النعيم الحقيقي. خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فإن أبيت إلا أن تفهم، ضرب لك المثال بمشهد من مشاهد القيامة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. تصير هكذا تمر مر السحاب، شأن الجبال الرواسي الشامخات تصير هباء منثورا، وترى الأرض بارزة ليس عليها شيء، صعيدا جرزا. ثم بين لك مشهد الحشر وشكل الكون في هذا الوقت، قال وحشرناهم في أرض المحشر والمنشر في أرض الشام، حشرنا كل شيء فلم نغادر منهم أحد، وجاءوا صفوفا وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئلا، قلتم لن تكون هناك كما قال صاحب الجنتين لن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. قال كنتم تقولون أنه لا بعث، وأنت ستقول لي الآن الحمد لله أنا أقول هناك بعث. ليست المسألة مسألة الكلام المقال، إنما الحال هو الذي ينطق. هل أنت تعيش لهذه اللحظة أم لا؟ هل أنت تدبر لها أمرها أم لا؟ إننا نريد لسان الحال لا لسان المقال. فهل أنت تعيش ليوم البعث والنشور؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئلا، قلتم لن يكون هناك مصير ولن يكون هناك موعد ولن يكون هناك هذه الأمور التي يزعم أن ستكون تلك الخرافات، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئلا. ثم المشهد الذي تتقطع له القلوب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فتحت أمام أعينهم الكتب فأمسك الكتاب والكتاب مد البصر فنظر فوجد كل شيء محصي عليه أحصاه الله ونسوه. ومن منا يتذكر ما صنع من أسبوع أو من أيام قليلة، فما بالك بما صنعت من سنين. ووجدوا ما عملوا حاضرا، قالوا تجسد له أعماله. فكأنك أمام هذا المشهد المتحرك ترى نفسك وأنت تفعل هذا الذنب وتفعل هذا الذنب حاضرا مصورا مجسدا، تمسك كتابك وتقف أمام ربك ويرخي عليك الستر، عبدي صنعت كذا يوم كذا. إيه يا رب؟ فإنك إن لم تعترف عذبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فاللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ووجدوا ما عملوا حاضرا، حين يرى الكتاب لا يغادر صغيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة، هل تلتفت إلى ذرة، شرا يرى. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالخروج من الفتنة الأولى بدوام تذكر الآخرة، الخروج من فتنة الحياة، فتنة المال والولد والجاه وامتلاك كذا وكذا التي نحن فيها والتي نحن نعيش غمارها، الخروج منها بأن تتذكر تلك المشاهد وتضعها نصب العين وتراجع القلب وتعيد الحسابات. وكلما هجمت عليك الدنيا خلوت بالله، تتذكر تلك الأمور، تتذكر أن ثمة جنة ونار، تتذكر أن ثمة حساب وعذاب، وتتذكر تلك المشاهد وكأنك أنت فيها. وهذا ثمرة العلم، نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار. ماذا كان يصنع النبي في تربية أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه؟ كان يربطهم بالآخرة دائما، فكلما مروا بمشهد دائما يذكرهم بالمصير، يذكرهم بالجنة والنار، حتى غرس يقينها في قلوبهم فكأن رأي عين. هذا هو الذي نحتاجه كأمة لنخرج الدنيا من قلوبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جيل الفتن، فتن آخر الزمان هذا الذي نعيشه، أخبر بغثائية الأمة 1,600,000,000، لكن غثاء. لماذا؟ لأنه قد دب في قلوبهم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. فلنخرجها عليك بتذكر هذا، وضعه وردا يوميا لك، اقرأ حول الآخرة، اسمع عنها، حاول تذكر تلك المشاهد، لا تتغافل عن ذلك، فوالله يأتي هذا بقلبك وتحصن من فتنة الدنيا. ثم ذكر قاطع ما أشده وما أعداه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فأخبر أن ثمة شيطان، والشيطان هنا ليس فقط الشيطان الذي من الجن الذي ذكر، وسياق الآيات ستبين ذلك، كما قال: وما كنت متخذ المضلين، فهؤلاء أهل الضلال شياطين الإنس، وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فذكر نوعان من الشياطين، احذرهما فإنهما أعظم الفتنة. شيطان الإنس الذي هو أعدى أعدائك، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فرقق قلبك وهو يستحثك على أن تتجنب فتنة الشيطان بنفس الطريقة التي تكلمنا فيها عن فتنة الدنيا، فصنع لك موازنة. يا عبد الله، الناس قسمان لا ثالث لهما، حزب الرحمن وحزب الشيطان، أولياء للرحمن أولياء للشيطان، فأيهما تحب أن تكون؟ أحب أن أكون من أولياء الرحمن. فما بالك تستجيب لوساوس الشيطان؟ فما بالك تجعل الشيطان يتباهى بإغوائك، وتترك نفسك فكلما وسوس لك بشيء واستثار فيك شهوة من الشهوات ذهبت إليه وواليته وكأنك عبدته، فصرت عبدا للشيطان وأنت لا تدري، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. أفتتخذ هذا الشيطان وليا؟ هو الذي ينصرك، هو الذي يؤيدك، هو الذي تحب، هو الذي تمتثل لأمره، وهو أشد عدو لك. ما أغفلك وما الذي أذهب عقلك؟ بئس للظالمين بدلا. أتشتري ود الشيطان وتترك ولاية الرحمن؟ ألا تحرك هذه الكلمات فيك شيئا؟ ألا ترجع هذه الكلمات صوابك ورشدك؟ هل تبيع رضا ربك لتشتري موالاة الشيطان وهو لك عدو؟ بئس للظالمين بدلا. ثم قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فبين لك الإشكال والعلاج، قال لك إن أشد الفتنة عليك ستكون من هؤلاء شياطين الإنس والمضلين الذين يريدون أن يتخطفوك من على الصراط ليضلوك، صاحب السوء، الظلمة، عتاة الأرض الذين يريدون أن يحيدوا بالناس ليضلوا ويحيدوا ويبتعدوا عن صراط الله المستقيم ويبغونها عوجا. وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم ذكر لك مشهد من مشاهد القيامة أيضا ليكون فاتحة العلاج. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فإذا بهم يدعوهم فلا يستجيب لهم، فيقول لك هذه عاقبة من كان في حزب شياطين الإنس والجن. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، أي مهلكة، أي رأوهم وهم يهلكون، وبينهم وبين هؤلاء مهالك وعذاب يرونه بأعينهم، يرونهم وهم تتخطفهم جهنم أمامهم تلقاء أبصارهم. وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون ورأى هؤلاء النار فتيقنوا بالعاقبة فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولم يجدوا عنها بديلا، انتهت القضية إما جنة وإما نار. يا رب، فكيف نتخلص من ذلك؟ قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال: التمسك بالقرآن، الذكر، كما أخبر الرحمن، يجعل الشيطان يخنس الوسواس الخناس. قال أهل العلم: إذا ذكر الرحمن خنس الشيطان، أي صغر، فلم يعد له عليك نصيبا. وأعظم الذكر القرآن. فإذا حصنت قلبك وحصنت نفسك بالقرآن لن يستطيع هؤلاء شياطين الإنس والجن أن يقتربوا منك. ووالله الذي لا إله غيره، إني لأعرف من القصص الواقعية من كان من الظالمين أو كان من العتاة أو كان من شياطين الإنس يتربص ببعض الصالحين، فكان القرآن يأتيه فيحيد عنه. رأى أحد الصالحين رؤيا صالحة لبعض إخوانه من الصالحين، قال: وجدت كأن هذه الحشرة الدبور تقترب منك وأنت تقف في الصلاة تتلو، فكلما زدت في قراءة القرآن ابتعد، فكلما زدت ابتعد. فتأولها، وكانت نعم التأويل ونعم التفسير أن القرآن يبعد عنك شياطين الإنس والجن. هكذا فافهم، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. لكن ما الإشكال؟ أن هناك من لا ينتفع بالقرآن، وهو الإنسان الجدل الذي يجادل ويماري ويقول: ما الذي يدريك أن هذا معناه كذا وأن هذه الآية كذا، ويجادل في الثوابت، وتجد دينه كله كلام وجدال ومراء، وقد بينت السورة هذا المعنى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. لا تجادل، فإن هذا الجدال من شأن من؟ من شأن المنتكسين المبتعدين عن رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى. ألست تقول: كنت في رمضان الماضي أفضل حالا مني الآن، كنت في الحج أفضل مني الآن، كنت في العمرة، كنت منذ شهور أفضل مني الآن. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يا أخي، إذن الطريق ها هنا. يقول: لا، ليس الطريق هكذا، جربت ولم يحدث شيء، هذا ليس السبيل. يا عبد الله، الطريق هو القرآن، الصراط المستقيم هو ذلك، الداعي الذي على الصراط هو القرآن، يقول لك واعظ الله في قلب المؤمن، الداعي الذي على أول الصراط هو القرآن، والداعي الذي على الصراط هو واعظ الله في القلب، هذا هو الصراط المستقيم. تجده يتنكر وتجده يجادل ويماري، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فكيفية التخلص من الفتنة الثانية؟ بدوام الذكر، بدوام التواصل بالقرآن، بتدبر تلك الآيات. لو صنعتها جنبك الله من فتنة الشيطان، تلك الفتنة الثانية. أما الثالثة فهي فتنتك في قلبك، وهي التي نتدارسها في الخطبة الثانية بإذن ربنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. جاءت الآيات بعد ذلك لتبين لنا شأن هؤلاء المجادلين، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. جاءت الآيات لتقول إن سبب غواية الناس وافتتانهم إما أن يؤتوا الجدل كما بينا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، ما الذي يمنعهم؟ إلا أن يقولوا نريد آية حسية أنزل علينا العذاب نراه حينئذ نؤمن، ولو نزل بهم العذاب لن يؤمنوا إذن أبدا، لأن العذاب سيحل بهم فيستأصلهم. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، إلا أن يروا آية أو يتنزل عليهم العذاب في الواقع، يروا من يهلك أو ينزل عليهم الهلاك حينئذ يفهم. هذا من سفاهات العقل، كما طلبوا أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، سفه. ثم تكلم عن فتنة هؤلاء في قلوبهم فذكر هؤلاء الذين لا يحسنون الهداية ولا يحسنون الطريق ولا يسيرون إلى رب العالمين، فتراهم على قلوبهم أكنة، أغلفة، غلاف، هناك ران على القلب تقول ولا يسمع، تعظ ولا يتأثر، تذكر ولا يتفكر. إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. ربنا تبارك وتعالى ضرب هذا المثال في سورة الأنفال، فبين كأنما بين الأذن وبين القلب قناة، فبعض الناس يأتي فيضع سدادات على الأذن وقر، فكلما تكلمت معه يظن أنه يسمع وهو لا يسمع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يضع سدادة من غفلة شرود، يأتي يسمع خطبة الجمعة، يأتي يسمع الدرس وهو في واد آخر، في همه، في مشاغل الحياة، فيما يريد أن يصنع في هذا اليوم، فيأتي يؤدي الواجب الأسبوعي والسلام، لكن لا يحسن السمع. فإذا خرج من الخطبة قلت له هل سمعت اليوم الخطبة؟ ما كان يتكلم الخطيب؟ يقول سمعت. ماذا كان يتكلم؟ كان يتكلم في الفتنة. وما استفدت؟ الله المستعان. فيقول سمعنا وهم لا يسمعون. فقال هؤلاء شر خلق الله في الأرض، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وبين أن هناك قناة بين القلب وبين الأذن، فإذا دخلت الكلمات قال ولو علم الله فيهم خيرا أي في قلوبهم لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. يعني لو أخرجنا السدادات، القطن الذي وضعه في أذنه، لو استخرجنا واستأصلنا فأدخلنا الآيات والمعاني من هذه القناة لتدخل إلى قلبه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، هناك غلاف، فلا تصل أنوار الهداية إلى القلب أبدا، فلن يهتدوا إذن أبدا. فأيهما أنت؟ هل على أذنك وقر هذه السدادة، أم على قلبك ران فلا تنتفع ولا تتأثر ولا تتغير؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر لنا قلوبنا وأن يهدينا سواء السبيل، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. كيف الخروج من الفتنة الثالثة؟ الأولى كانت بمشاهد الآخرة، فتنة الدنيا، الشيطان كان بالذكر والتواصل مع القرآن. فتنة الثالثة فتنة القلب، فتنة الإنسان في قلبه. ما السبيل إليها؟ وضع لك آية من أرجى ما يكون وآية من أخوف ما يكون، القلب يستفيق من فتنته ومن غفلته ومن ضلالاته، إما بسياط الخوف وإما بأنوار الرجاء. فقال وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مأولا. قال ورغم ذلك، ورغم وجود هذه الأغلفة على القلب، ورغم وجود الوقر في الأذان، إلا أن ربك غفور ذو رحمة، فيتنزل عليك برحمته فتزال تلك الحجوب، وسيغفر لك فستمحى تلك الآثار لو استغفرت، لو طلبت موجبات رحمته وعزائم مغفرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك فترحمني، وعزائم مغفرتك فتغفر لي، وربك الغفور ذو الرحمة يمهلك حتى يزول عنك هذا الأثر. لو يؤاخذهم بما كسبوا، لو لم يكن الرب حليما لعمنا العذاب، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم هذه النقم وهذه العذابات، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ثم قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فقال لك بالخوف، لاحظ، إن تركت الأمور وسوفت وكان أمرك فرطا فاخش على نفسك فجأة النقم. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وجميع سخطك. وتلك القرى أهلكناهم لما استفحلوا وتعدوا الخطوط الحمراء، لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، وسيجمع عليهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فإن أردت الخروج من فتنة القلب فعامله بالخوف والرجاء، حينها يعود لك قلبك وترد لك بعد سني الفتن والغوايات. قد ذكرتكم وبينت لكم شأن الفتن والطريق للتخلص منها، والرحمن يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فالسبيل في المجاهدة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، اغسل يا رب حوبتنا، أجب يا رب دعوتنا، أسلل سخائم صدورنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. أستر يا رب عوراتنا، أستر يا رب عوراتنا، آمن لنا روعاتنا، آمن لنا روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا ربنا ارض عنا، يا ربنا ارض عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.